أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا جمع المصلي بأكثر من سورة فكيف يصنع بالنسبة للبسملة؟ إذا أراد المصلي أن يجمع بين أكثر من سورة أو كان في صلاة القيام أو في صلاة التراويح فإنه بين أمرين، إما أن يجهر بالبسملة على قول من يرى الجهر ولا إشكال، وإما أن يسر بالبسملة، فإذا انتهى من السورة الأولى سكت سكتة بقدر قراءته للبسملة ثم يستفتح السورة التي بعدها، ولا يصل السورة الثانية بالأولى لأن هذا يوهم السامع أنها سورة واحدة، ولذلك بين السورتين يشرع الفصل بالسكوت بقدر قراءة البسملة ثم بعد ذلك يستفتح قراءته للسورة الثانية، والله تعالى أعلم.